انا قدامي كام برنامج. ده برنامج اسمه كذا، وده برنامج اسمه كذا، وده برنامج اسمه كذا. كل الجرائد دي مفيش تنفيذ وتهجف عقيدتنا وتقلل من قيمة مسيحنا ومخلصنا اللي احنا نؤمن ان هو الله. عارفين ليه انا الجرنان ده اسمه كده واسمه كده واسمه كده؟ لما ما يستاهلش ان انا ارد عليه. اولا اغلب الكلام كده، يعني يقول حصل وحصل وهو ما حصلش. وثانيا لو حد تطرق لشيء من التفسير بالدليل لهذا الكبير ما عرفوش يفسره، هيفسر مني. وثالثا يدعي ان في انجيل احنا غيرناه وانجيل حرفناه وكلام مصطنع ومؤلف ويكلمهم المهم. كل الكلام ده ما يستاهلش ان انا ارد عليه، ولان واحد في جرمان كاتب كلام صعب ضدنا، لكن برضه ما يستاهلش ان انا ارد عليه. يعني زي واحد مثلا من الشارع يجي يقول اشتمت شتيمة وحشة كده، مسيحنا مكتوب عنه شتم اما هو فلم يشتم علما. يلا المهم، جت عربية عن باب بتوزع منشور، طبعا ده منشور من منشوراتهم، بيكتبوا في صيغة تحايل على ان واحد مسيحي بيكتب الكلام ده، واحد مسيحي بيكتب الكلام ده. ليه ما يكونش الكلام واضح وبأدب وتعالى ناقشني انت ليه الجرنان؟ اديني فرصة اكتب في الجرنان. وانا قلت انا صحيح مش متعود ارد في الجرايد، لكن رديت مرة لما لقيت نهش في الكنيسة وسيدنا البابا، وبعتنا الرد وده واحد صحفي محامي للاهرام ما رضوش ينزلوه، والجرنال اللي طالع من الاهرام العربي ما رضوش ينزلوه مع وعدهم وعدهم ينزلوه. طب هل ينفع من جانب واحد تفضل تشتم فيا ليه من هنا؟ هي دي الديمقراطية؟ هي دي الوحدة الوطنية؟ بكلم يا اخي اديني فرصة اتكلم، عمال تضرب فيا تضرب فيا، اديني فرصة اقول اي اقول اي يا اخي. حرام عليك حرام عليك. لكن عايز اقول حاجة، احنا الكلمة عندنا بألف، لا مش بألف، لا ده الكلمة بحياة. يا ما كلام احنا لينا اله لينا المهم. انا هقول بسرعة حكاية سمعتها واللي سمعها ممكن يأكد كلامي. هم قالوها لي انا ما سمعتهاش لاني ما عنديش تلفزيون. بيقولوا في دمشق في برنامج اسمه الشرطة في خدمة الشعب، حصل ان واحد سعودي مراته ما بتخلفش، فقالوا له في كنيسة اسمها كنيسة معبرة في سوريا، نسيت اسمها معبرة ايه بلد ايه، روح هناك وهناك بيحصل معجزات. فراح قضى يوم في الكنيسة ونادر بما يساوي 100,000 دولار للكنيسة دي لو مراته خلفت. بعد اسبوع مراته حملت، فخد النادر وطلع على سوريا، نزل هناك وركب تاكس. فبيقول لصاحب التاكس على الكنيسه الفلانيه الكنيسه العربيه، فقال له انت سعودي عند الكنيسه السعوديه. فحكى له الحكايه، فعرف انه معاه المبلغ الكبير ده، فالسواق خده وذبحه وصفى الراسب عن جسده وحط الشمس في العربية وماشي في العربية عطلة في الطريق جه العسكري بص لقى في دم نازل من الشمس في ايه؟ قال له ده انا دابح لريحة. قال له طب افتح. فتح الشنطة لقى الراجل راسه في مكانها وبيتكلم. راسه في مكانها وبيتكلم وفي خيانة فاتنها. أنا حكيت الحكاية دي كرد للثلاث جرائب اللي قدامي اللي عمالين يسدوا في مسيحيتنا. احنا مرة اتكلمنا في الإجابة عن السؤال لماذا أنا مسيحي في خمس عوامات. لماذا أنا مسيحي؟ وقلنا من ضمن العناوين اللي اتكلمنا فيها في الطريق عصاك. في الطريق عصاك. عارف لما يكون سكة مضبطة كده بتاعت ناس متحضرين طول ما انت شايف تلاقي ايه نفط سهل كده ويقول لك هنا الطريق الفلاني اللي اجبر ده رايح لفلان. منين ما تمشي تلاقي ايه نفط على ناس ما تفوهش ابدا. واحنا سكتنا في ايه؟ على ناس في الطريق على ناس. المهم أقول حتة صغيرة كده حتة صغيرة. واحد يقول إن فلان كان بيتكلم وبيقول إن إخراج الشياطين ده كلام فارغ. يعني دي حاجات نفسية. حاجات إيه؟ نفسية. وأنا شخصيا كنت سمعت الكلام ده. كنت سمعت الكلام ده لكن هقول كلمتين وزحهم على الملأ. رب المجد يسوع يكتب معلمنا متى يقول ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسه حتى يخرجوها ويشفي كل مرض وكل ضعف. اعطاهم سلطانا على ارواح نجسه حتى يخرجوها. بعد شوية في متى برضو عشرة عدد خمسة يقول هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا إلى آخر الكلام به. قال اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى اخرجوا شياطين مجانا أخذتم مجانا إيه؟ أعطوا. ده معلمنا متى. نلاقي معلمنا متى معلمنا مرقس معلمنا لوقا يقول نفس الكلام. شوف معلمنا مرقس في مرقس ثلاثة وعدد 13 يقول ايه معلمنا مرقس ثم صعد الى الجبل ودعا الذين ارادهم فذهبوا اليه وأقام اثنى عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. وبرضو معلمنا مرقس في إصحاح ستة مرقس ستة يقول ودعا الاثني عشر وابتدا ويرسلهم اثنين اثنين واعطاهم سلطانا على ارواح على الارواح نجس. عدد 12 و13 يقول فخرجوا وصاروا يكرزون ان يتوبوا واخرجوا شياطين كثيره ودهنوا بزيت المرضى كثيرين فشفوهم. ده معلمنا مرقس. معلمنا لوقا في اصحاح 9 وعدد 1 يقول نفس الكلام معلمنا لوقا. يقول ودعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض شفاء امراض. حتى 70 يعني مش بس الاثنى عشر في إصحاح 10 لوقا 10 وعدد 17 بيقول إيه؟ بيقول فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. عايز أقول للفلسفة اللي بيتكلمني إن ده سلطان معطى من الله. خد بالك في أعمال 16 وعدد 18 يقول عن معلمنا الرسول بولس بيقول إيه؟ معلمنا بولس يكره ورايحين يصلوا وبعدين في شبانه فيها روح عرافه. روح العرافه دي قعدت تهم وراهم تتكلم فاتضايق معلمنا بولس. ضجر بولس والتفت الى الروح وقال انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها. فخرج في تلك السنه. انا امرك باسم يسوع. من له اذان للسماء ايه فيسمع. هتقول له دول الاباء الرسل. انا هجيب لك شماس في اعمال 8. شماس اللي هو مين؟ اللي هو فيلوبس. فيلوبس ده من ضمن اللي تشتت. فبيقول عنه الكتاب فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه. فانحدر فيلوبس الى مدينه من السامره ولا يكرز لهم بالمسيح. وكان الجموع يصلون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند اجتماعهم ونظرهم الآيات المعجزات التي صنعها. لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم. من له أذان للسمع إيه ويسمع. ممكن واحد يقول بكهل ده شماس. لكن ايه رايك ان الموهبه لكل انسان؟ شوف في نهايه بشاره معلمنا مرقس بيقول ايه؟ وهذه الايات تتبع المؤمنين. هذه الايات يعني ايه؟ المعجزات تتبع المؤمنين يعني لكل المؤمنين. بعلي صوتي وهذه الايات تتبع المؤمنين. اول حاجه بيقول ايه؟ يخرجون الشياطين باسمي. هذه للاجيال موهبه. يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بالسنه جليله يحملون حياه وان شربوا شيئا مميتا ما يضرهم يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. اي انسان اي انسان. بمره جنة لرب المجد يسوع وقالوا لي ده في واحد بيطلع الشياطين بس مش تبعنا. واحد بيطلع الشياطين بيوحنا مش تبعنا فمنعناه. قال لهم لا ما تمنعهوش. اقول له في انجيل لوقا 9:49 اجاب يوحنا وقال يا معلم رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لأنه ليس يتبع معنا. فقال له يسوع لا تمنعوه لأن من ليس علينا فهو معنا. مين اللي ينكر الكلام ده؟ الأعمى والحاقد والجاهل. في كلمة قالها أبونا سيرجيوس زمان الله يرحمه نفسه. في واحد قاعد يفسر ويعلم بس كان جاهل. ما هو أنا ناس بتدعي العلم والتفسير. فقال له إيه؟ قال له تبقى مليس وتفسر. تبقى مليس وتفسر. يا ابني مين قال لك الشياطين دي حاجة نفسية؟ مين اللي قال لك؟ روح اقرا الانجيل. اقرا الانجيل وسيبك من التعليم. التعليم ده مش جدعانه مش دراعه مش دراعه. نكتفي بالمقدار ده من الاسئله ونصلي بكل اللي طالبين السنه مليم هو بعزيم وصوت يسوع مني ليس مني ويقول بنت في يميني ترمينة 116 مني وأشوف دانك سفر مآلك بعث ابني اللي سيبك لخدمي وانا بنفسي ساير امامك في كل ضيقاتك انا شريك حياتك ابعت ملاكي يقف وشاكي وانا ضامن لك نجاتك روح الله مالي هو ليعزيني ويصف يصاب مني ليصمني ويقول انت في يميني وانت في الخطية كنت لاوي على وزي العيون يا لو فتحة تكون بعد رجوعك تاني لي يا روح الله مسليني هو ليعزيني والصوت يصابني ليطمني ويعود انت فيه السما فرحانا بيك ملايكة من حواليك وانت بتخدمني بتعبدني وانا سهران دايما عليك روح الله مالي هو بيعزيني والصوت يصابني بيطمني ويعود انت في يميني وان مرت بتجارب او صعب استعارب جرس بيعز روعة تتهزل أمي فتحك مع الغالب روح الله مالي هو ليعزيني وشك يسوع مني ليطمني ويقول انت في كل ضيقاتك انا شريك حياتك ابعت ملاكي وافويشاتي وانا ضامن لك نجاتك روح الله ناليني هو بيعزيني صوت يا صاحب بيطمن ويقول انت فيامي عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاف اصبر وتحمل وانظر وتحمل وانهياله بيت الناس روح الله ناديني هو بيعزيني والصوت يصابني بيطمني ويعود انت فيامي من يوقف قدامك افتكر ما شايب من وليش ما كسر ليش وانا اطلق سير انا هذا روح الله ليدي هو ليعزيني ويشك يشغلني ليطلني ويعود انت في ويشترك سامة وحسب وعدي اشترك مجدي وين يحفظون من رسلة أمير روح الله ناريني هو بيعزيني روح الله أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتكلم بنعمة ربنا حوالين الكلمتين اللي قالهم بيلاطس لما جه عيد الفصح وكان المتعودين يفرجوا عن واحد مسجون كل عيد، فكان رب المجد يسوع معروض عليه وهو السجن مسجون مشهور، واحد سجين مشهور اللي هو مين؟ وهو برباس. فبيقول لهم اطلق لكم مين، يسوع ولا برباس؟ فقالوا له برباس. فرد بيلاطس قال ايه، فماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ ماذا افعل بيسوع؟ فهم العنوان ده الكلمه دي، ماذا افعل بيسوع؟ الكلمة دي كل واحد يرد عليها، وكل واحدة نعمل ايه بمسيح. فقلنا نمرة واحد في مرتين فاتوا بعنوان ايه، الذين احتقروه، الذين ايه احتقروه. لما هيرودس الملك قعد يسأله شوية أسئلة كتير وقال له عايز أشوف ده معجزة، ده من زمان بسمع عنك، وقعد يتكلم ورب المجد يسوع ما ردش عليه. فاحتقره هيرودس الذين احتقروا. النهارده بنعمة ربنا هنتكلم في كلمة تانية، الذين رفضوه، الذين ايه رفضوه. طبعا في حال جسده على الأرض اليهود رفضوه زي ما هو مكتوب الى خاصته جاء وخاصته ايه لم تقبله، ده اليهود. لكن هل بس اليهود؟ لا، ده في كل جيل في ناس بترفضه. انا ما فيش كلمه سمعتها زمان من انسان غير مسيحي اعمى، مش منه يعني، سمعتها عامة يقول المسيح هيفتح عينيك، قال حتى لو فتح عيني برضه انا رافضه. حتى لو فتح عيني، ما هو اسلمهم الله الى ذهن مرفوض. الذين رفضوه ذهنهم مرفوض الى خصته جاء وخصته ايه لم تقبله، لم تقبله. شوف اقول لك ابونا داود، يا سلام يا سلام على كتابنا المقدس اللي بيقول محرف اللي بيقول محرف. ابونا داود كان بيصلي، وانا بحكي كل مره حكايه عن صلاه ابينا داود. ابونا داود كان بيصلي مره، وبعدين وهو بيصلي الروح القدس نطق على لسانه بنبوات عن مين؟ عن رب المجد يسوع. لكن قبل ما اقول نبوات عن رب المجد يسوع في مزمور 109 اللي اتكتب قبل الصليب بألف سنة، اقول ايه اللي خلي ان النبوة دي ترمز لرب المجد يسوع؟ اقول لك حاجة وانت تفهمها. من ضمن الاصحاح بيقول المزمور بيقول ايه؟ اقم انت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه، اذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطيه، لتكن ايامه قليله ووظيفته لياخذها اخر. بنبوء عن مين؟ يهوذا. يوم خميس الصعود عملوا قرعه عشان يختاروا واحد مكان يهوذا اللي شنق نفسه. ايامه قصيره، بيقول لتكن ايامه قليله ووظيفته لياخذها اخر. فنيجي نشوف النبوة عن رب المجد يسوع بيقول ايه؟ بكلام برد احاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. نمرة واحد رفضوا محبته، نمرة واحد رفضوا محبته. فبيقول ايه؟ بكلام برد احاطوا بي وقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني، اما انا فصلاه، وضعوا علي شرا بدل خير وبردا بدل حب. ايه انا بدي اقدم محبه يجي عشان يعمل خير، وامر منكم وبكتني على خطيه، يا ترى في عيب؟ حاشا ان ينسب له عيب. امال رفضتوه ليه وبتكرهوه ليه؟ ما هو تدور كده تلاقي واحد مسيحي نصراني كده في شغله، تلاقيه زي الشمع كده شغله مظبوط، ايام انسان نافع وصالح وامين وكله كله كله، لكن عايزين يعلقوا لنا شنو؟ ليه يا ابني؟ عملي عملي بالرب حرب مع ماليق من دور الى دور من دور الى دور. يبقى رفضوا محبتي. طب الناس اللي رفضوا محبتي دول واللي بيرفضوا محبتي على مدى الاجيال، انا حقيقي هل فيهم حد يستاهل محبه ربنا؟ حد يستاهل ان كان ربنا يجي ويتجسد ويخزن ذاته ويشوف المر ويشرب كاس المر عشان خلاصه؟ قال ابدا. ده معلمنا اشعيا بيتكلم مره وبيقول في اشعيا واحد، بيقول عن الانسان، الانسان بيقول ايه معلمنا اشعيا؟ بيقول كل الراس مريض وكل القلب ثقيل. لحالة الإنسان بعيد عن المسيح، كل الرأس مريض وكل القلب ثقيل من أسفل القدم إلى الرأس، ليس فيه صحة بل جرح وأحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. يعني كل الإنسان كل ده عبارة عن خراج مليان صديد، خراج مليان صديد، يعني ما فيش واحد عليه العين ولا عليه القيمة كان يستاهل ان ربنا يعمل اللي عمله معاه. وفي نفس الوقت يعض الايد اللي جت تخلصه، ما هو صردوها، ما هو دقوا فيها المسامير. يقول في المزمور برضه بالنبوة رفضوني انا الحبيب مثل ميت المنظور، فلا تتركني يا ربي وإلهي. ويقول الجميع زاغوا وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لكن ربنا محب، بيتكلم في سفر هوشع بيقول انا اشفى ارتدادهم، يعني لما يرجعوا لي احبهم صدما. بيحب بس ليه؟ كده هو كده هو، ما فيناش حاجه تنحب لكن حبنا، ما فيناش واحد يستاهل خلاص لكن جه يخلصنا، ما ما فيناش واحد يستاهل ان الله يرفع عنه حكم الموت، لكن جه عشان يقبل الموت يبدل موتنا الى حياة. تروني مجدلوني مجد محبتي يخاصمونني، رفض محبتي. يا مناس على مدى الاجيال الرب يقدم لهم محبة ويمد ايده ويعمل معهم ايات ومعجزات. مرة واحد هنا كان قاعد هنا عليه قاوس الشيطان واربعين ومارس ولما طلعوا، بس احنا بنؤمر باسم يسوع المسيح يخرجوا ما يرجعوش تاني، وما يرجعوش. رجع لنا الاسبوع اللي جاي انا برفض. النبي يا ابني انت ترفض ايه؟ حتى اكلمك في حاجه، انت جاي تعبان والرب حررك من اللي عليك. بطل محبتي يخاصمونني. يا سلام، رفضوا محبتهم، رفضوا ايه؟ محبتي. وحاجه ثانيه، رفضوا تعليمه، رفضوا تعليمه. لما نيجي نتامل في تعليم رب المجد يسوع الله، عجز عمرنا واحد سمع قبل كلام رب المجد كلام زي العز على الجبل، تحبوا اعدائكم. الانسان ما يعرفوش وما يقدرش عليه، يقدر عليها لما الرب يملط عليه حي فيه وهو اللي يتمم الوصيه، يتمم الوصيه. السلام عجب لكن رفضوا التعليم. في مره كان بيكلمهم بامثال، يقول بدون مثل لم يكن يكلمهم. يعني يا اخي الخلاص يستاهل منك انك تفكر شويه وتتامل في المثل وتشوف وتعرف ايه اللي ورا المثل، عشان كده بيتكلم بامثال. فمن ضمن الامثال اللي قالها، قال انسان رب بيت غرس كرم. كرم يعني جنين، عمل جنين وعمل له سور وحفر فيه معصره وبنى برج وسلمه للكرامين وسافر. سلمه لايه؟ للكرامين وسافر. طبعا الكلام ده عشان ما طولش في الكلام، ما بيتكلم على بني اسرائيل. الكرم والبرج والجنينه والحاجات دي والكرامين اللي استلموهم من بني اسرائيل. وبعدين وقت الثمر بعت عبيده عشان ياخد الثمر، يعني بعت انبيه عشان ياخد الثمر. فاخذ الكرامون عبيده، جلدوا شويه وقتلوا شويه ورجلوا شويه. يا اورشليم يا اورشليم يا قتله الانبياء وراجمه ايه؟ المرسلين. وبعدين بعت عبيد ثاني اكثر من الاولين عملوا بهم نفس الكلام. وبعدين قال اعمل ايه مع الناس دي؟ ابعت لهم ايه؟ ابني. ابعت لهم ابني يمكن يخافوه يهابوه يحترموه. لكن ابنه وصل فقال بس هو ده الوارث، يلا نقتله. ومسكوا ابنه ايه؟ وقتلوه. فرب المجد يسوع هو بيقول المثل، بيسأل اليهود اللي حواليه، بيقول لهم صاحب الكرم نعمل ايه مع الكرامين دول؟ فشوف ردهم هم، قالوا له، هم اللي قالوا، قالوا له اولئك الارضياء. كرامين الارضياء، اولئك ده هم اللي بيحكموا على نفسهم بس مش دريانين. اولئك الارضياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم الى كرامين اخرين يعطونه الاثمار في اوقاته. طب انتوا قلتوا يشيل الكرم منكم ويسلمه لمين؟ للي يجيب ثمر. الى خاصته جاء، وخاصته ايه؟ لم تقبلوا، واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. الكلام ده وحش. عارفين في الاخر عملوا ايه؟ قال انت بتتكلم علينا؟ كما تقول المثل، لما سمع رؤساء الكهنة والفريسيين امثاله عرفوا انه تكلم عليهم. واذ كانوا يطلبون ان يمسكوه، عايزين يمسكوه يقتلوه، ده مش بس يركضون، خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي. يا سلام يا سلام، رفضوا محبته، رفضوا تعليمه، رفضوا تعليمه. وقف شويتين عند كلمة تعليمه. اللي يوفي التعليم رب المجد يسوع، ده الدماغ ليه، الدماغ ليه، الحجر، الذهن المرفوض، الذهن المرفوض. انا بقول ان الله رسم رسم التدبير، والتدبير ده ازلي يعني ملوش بدايه. ربنا عارف كل حاجه، عارف ان ادم الاول هيغلط ويجيب حكم الموت على كل نسله، عارف. وبرضه منذ الازل مدبر خلاص للانسان باي طريقه يختارها هو، باي بكلمه ممكن، بكلمه يتجسد ممكن. يا اخي ده تدبير الله، ده تدبير الله. هو ربنا يدور في وسط البشر على واحد يخلص الكل زار وفسد. في وسط البشر الكل محكوم عليهم بالاعدام، يبقى ما ينفعش انسان يخلص، ما ينفعش انسان يشيل عن انسانه وهو عايز يتعان، ما ينفعش. فرحمته وشفقته ولطفه ومحبته هي بها عشان يخلصها. اقول له لا لا لا لا لا لا لا، هنا بقى الفلسفه، هنا بقى الفلسفه. رفضوا تعليمه، رفضوا تعليمه. يا اخي انا بقول ادي ودنك له، وقف كده بين البنين، وقف بين البنين وقول له ربنا انهي سكه توصل، مش هتخسر حاجة. قل له علمني يا رب، انا عايز اوصل عندك، انا مش عايز اهلك. قل له مش عايز اروح جهنم. يا اخي صلي وكلمه، قل له علمني. صدقوني الله الايام دي بيعلم بصورة عجيبة، بصورة عجيبة. وبتكلم وانا عارف بقول ايه. الله بيعلم لكل من يريد، والمقوم طريقه اريه خلاص الله. اي انسان بيعدل سكته بيدور على ربنا يبص يلاقي ربنا قدامه، ربنا قدامه. لما ناس كتير منهم موجودين معانا شافوا المسيح له كل المجد، لما طلبوه، لما طلبوه رفضوا تعليمه، رفضوا تعليمه. ده ما فيش كلمه في اللي قاله حد يقدر يقول عليها حاجه. كلمه ترفض تعليمه ازاي؟ المخ، المخ، فلسفه الانسان، جهالة الإنسان وحكمة الإنسان جهالة عند الله. والإنسان يدعي، يدعي أنه فاهم، ولا هو فاهم الألف من كوز البرخ. لما أنت مش فاهم أمور الدنيا هتفهم أمور الروح وأمور السماء، هتفهمها إزاي؟ تعلم الروح القدس، تعلم الروح القدس وعطية لكل إنسان ومانع كل إنسان كحي. كلمه، كلمه، قل له ارشدني. لأن الروح القدس يبكت العالم على خطية. رفضوا تعليمه، رفضوا تعليمه. ده حتى لما تيجي دلوقتي في انسان بيوعظ او بيتكلم وتلاقي انسان ما بيحبش الانسان ده، بيخطب عليه بيكرهه، فتلاقيه يرفض الكلام، مع ان الكلام مش بتاعنا، مش بتاعنا. وتلاقي فلان يحكم ويتكلم ويعمل، لان هو مليان حقد ومليان بغضه. والشيطان أعمى أذهان غير المؤمنين، أعمى أذهانهم. فإحنا محتاجين، أو فلان وعلان محتاج للمسة نعمة، محتاج للرب ينور طريقه والكلمة تلمع في عينيه. وزي ما بيقول المرنم، سراج لرجلي سلامة ونور لسبيلي. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. ده مرة كان بيتكلم في واحدة هتفت وصرخت كده، قالت له طوبى للبطن اللي حملتك والسبيل اللي رفعوك. طوب واحدة، وممكن تكون واحدة جاهلة، واحدة جاهلة. لما أنا كنت بوعظ في جنازة من شوية، على فكرة اللي كان بيرنم معانا الأخ موسى نسيم كان الجنازة النهاردة، وكان الجنازة وفي ناس كتير قوي. بعد ما خلصت العزة طلع لي واحد غير مسيحي مسلم وخدني بالحضن كده قال لي ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك. يا سلام، فقلت لي سلم على الاباء العصافير بالريه سرطان بتوعي. فين كان بيستطعم الكلمه يدورها في مخه رايحه فين وجايه منين قبل فوات الاوان. رفضوا تعليمه. نمره ثلاثه، رفضوا سلطانه. رفضوا ايه؟ سلطانه. شوف في لوقا 8، لوقا 8 بيتكلم عن ايه؟ عن مجنون كورة الجبريين. ده واحد مجنون وكان عليه ايه؟ لجؤون. لجؤون يعني ما تعدش، واخد بالك؟ وكان الراجل ده ربطينه بسلاسل وقيود وحارسين ومحروس، لكن كان يقطع الولد والشيطان يسوقه للبلالي للصحراء للصحراء، محدش قدر عليه ابدا. لكن راح له رب المجد يسوع، راح له رب المجد يسوع بيساله بيقول له اسمه فين؟ قال له ايه؟ لجؤون، لان شياطين كثيره دخلت فيه. فالشياطين دول طلبوا من رب المجد يسوع قالوا له ما تؤمرناش ان احنا نروح الهاويه. طلبوا اليه ان ياذن لهم بالدخول في الخنازير فاذن لهم. خرجت الشياطين من الانسان ودخلت في الخنازير، فالقطيع كله اندفع ونزل فين؟ للبحيره واختنق. الرعاه لما شافوا كده خافوا وهربوا طلعوا ودخلوا البلد وقالوا حصل كذا وكذا. فجم اهل البلد طلعوا عارفين ان هنا المجنون ده حاجه صعبه قوي، ده بيكسر السلاسل. لكن لما جم لقوه ايه؟ لابسا وعاقلا وجالسا عند قدمي يسوع. لابس، ما هو ده ثوب برنا ورداء خلاصنا. وعاقلا، هو اللي بيعقلنا عشان نعرف الطريق المؤدي للحياه الابديه. وجالسا لان الصراع عند اللي قال تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا ايه؟ اريحكم. ادي المجنون، ادي المجنون. دي معجزه هينه؟ لا. لكن هم رفضوا سلطانه. نمره ثلاثه، رفضوا سلطانه. حصل ايه؟ طلب إليه كل جمهور كورة الجبريين أن يذهب عنهم. قالوا له امشي ونهاركم مش فايت. ده أتاري المجنون ده خف، وأهل البلد هم إيه؟ في المجانين. يا نهار أتاري الإنسان فعلا اللي يرفض الخلاص ده مجنون، ده مجنون. يعني انا بقول انا مش حسبني خطايا معينه، فلان عارف ان الخطيه دي هتودي جهنم، هتودي جهنم. لكن تلاقي بات وغمض عينيه وهو بيعمل الخطيه دي، يبقى ده مجنون ومش مجنون. مجنون، مجنون بيقامر بابديته. بل كانت اللقمه هتقف قدام خلاصه وحياته الابديه ادوس على اللقمه. هتقف يا عم اللقمه هتاكلنا النهارده وتحيي جسدي، وجسدي لابد التراب هيعود لقطني انا بناقص جسدي وبناقص اللقمه وبناقص الدنيا واللي فيها. لكن يكون مسيحي مخلصي راضي عني، راضي عني. انا مش عايز. رفضوا تعليمه، قالوا له اخرج. طلبوا ان يذهب عنهم لانهم اعتراه خوف عظيم. فدخل السفينه ورجع. يلا مشي مشي. انا ناس كتير بتطرد المسيح، تطرده له كل الناس تطرده. بانت تستاهل الرب يدوس سفينه حياتك. اي انسان يستاهل الرب يخبط على باب قلبه. بقى انا استاهل، انك تتوسط على شاني وانت بجمالك تشبه انساني وتجرب عشت مين انا مين يمكن نسيت انا مين انا التراب الفكر نفس بقى انا استهل انك تخبط على قلبي وتقول افتح لي مين انا مين يمكن نسيت انا مين انا التراب الفكر نفس ما انا استاهل انك تتجسد على شاني ما انا استاهل انك تتجسد على شاني وانت بجلالك تشبه انساني وانت بجلالك تشبه انساني وتجرب عشتي وتجرب عشتي وتجرب عشتي وتجرب عشتي ليلة لبين يمكن نسيت انا مين انا التراب افتكر يا نفسي انا التراب اياك تنسي اياك تنسي اياك تنسي اياك تنسي ما انا استاهل انك تتخبط على قلبي ما انا استاهل انك تتخبط على قلبي وانت بجمالك واقف قدامي وانت بجمالك واقف قدامي وتقول افتح لي وتقول افتح لي وتقول افتح لي وتقول افتح لي مين على مين يمكن نسيت انا مين انا التراب افتكر يا نفسي انا التراب وياك تنسي اياك تنسي اياك تنسي اياك تنسي رفض سلطانه رفض سلطانه في مرة يقول واحد مجنون أعمى وأخرس مجنون أعمى وأخرس اهتدى إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر فبهت كل الجموع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود أما الفريسيون شوفوا بقى العمل كامل أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين خطيب تجديس خطيب التجديس رفضوا تعليمه رفضوا تعليمه قال لا ده مش في سلطانه بيطلع الشياطين ده في سلطانه ابليس او هو مش ربنا ده بيقول يا رب ده بيصلي ده مش باذنه لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت حر انت حر يا سيدي اقول لك حاجه افكر فيها كويس سمع ان العازر مات وصل عند قبره بعد 4 ايام كان نسل ودوه قدود رعف جسده وقف على باب القبر وقال ارفعوا الحجر ارفعوا ايه وبعدين صرخ بصوت عظيم وقال لعازر هلم خارجا سلطان سلطان لاهوته واحنا بنصلي باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليب سلطان له سلطانه هو لعازر هلم خارجا نفسه لقوا لعازر وهو ملفوف بالأكفين وبمعجزة تاني يقوم ويخرج من القبر ويمشي. مش ممكن انسان يهودي ملفوف بالأكفين الكتان يقدر يقوم ولا يقدر يمشي ما يقدرش يقوم لانه متكتف كده. انا قلت لكم طريقة اللف بتاعة الكفن انا وبعدين حلوه ودعوه يقوم يمضي خلوه لعازر هلم خارجا ده اله لعازر واللي استدعى روح لعازر من الفردوس ورجع الثاني للجسد هو صاحب الكون هو الضابط الكل الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله اللي ظاهر في الجسد. رفضوا تعليمه يبقى نمره واحد رفضوا محبته نمره اثنين رفضوا تعليمه نمره ثلاثه رفضوا سلطانه نمره اربعه رفضوا ويرفضوا تلاميذه كل اللي ماشي وراه كل اللي بينادي باسمه رفضوا تلاميذه يعني كل المؤمنين اللي شارك معلمنا يوحنا 15 رب الولد بيكلم ايه بيكلم التلاميذ بيقول لهم اذا كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم العالم هيكرهكم زي ما كرهني انا في الاول لو كنت من العالم لكان العالم يحب خاصته يعني انت فوق ناس بيلعبوا وعملوا ويسووا وتيجي تقول لهم لا انا لا حشرب ولا حلعب ولا هعمل يا دمك تقيل يا اخي احنا مش قابلينك مش قابلين مرفوض لانك مش من العالم وانت عينه ثاني وانت عينه ثاني الناس بتهرج الناس بتلعب الناس بترقص الناس بتشرب الناس بتاعها لكن انا مش من هنا ما هنا عالم ثاني لا مال ولا جاه ولا غنى انا ليا وطن ثاني مع النهاية بطية انا لا هلب لوحدك هلب لوحدك واسرق لوحدك وارقص لوحدك لكن بكره يبان بكره يبان. فبيقول لو كنت من العالم لكان العالم يحب خاصته لكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكر الكلام الذي قلته لكم ليس عبد اعظم من سيده ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم وان كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم لكنهم انما يفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي لانهم لا يعرفون الذي ارسلني. رفضوا تلاميذه وجميع الذين يريدون ان يعيشوا للتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. اي انسان يعيش بالتقوى في المسيح لابد يكون مضطهد من جوه ومن بره من جوه مرفوع لان في بس اللي ما بيحشاك من جوه مرفوع فمش ماس انت اللي مرفوع لا ده بيرفضه فينا. قال صموئيل ربنا قال لصموئيل لما اليهود رفضوا مشورته فربنا بيقول لصموئيل قال هم لم يرفضوك انت بل رفضوني انا ان املك عليهم رفضوني انا ان املك عليهم. فتلاميذ المسيح على مدى الاجيال مرفوضين بيتكلم برضو معلمنا يوحنا بيقول قد كلمتكم بهذا لكي لا تعصوا سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يخسركم انه يقدم خدمة لله ويتفعلون هذا بكم لانهم لم يعرفوا الاب ولا عرفوني. خذوا بالكم من الكلام تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. يا سلام لقيت النصراني ده بيقدم خدمة لربنا جهاد في سبيل الله بيقدم خدمة لربنا ما رب المجد يسوع قال قبل ما يحصل اي حاجه تاتي ساعه واعتصام فيها يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. رفضوا ويرفضون تلاميذهم. هم عملوا ايه سيدك وسيدي؟ عملوا سيوفين. يبقى شرف كبير، شرف كبير لما جن يصدقوا معلمنا بطرس. مش كده معلمنا بطرس قال لهم ما بقاش زي سيدي اصدقوني وانا ايه؟ يا سلام، ده شرف، ده شرف، ده شرف مرفوض مضطهد معير يفترى عليك افرح لما دي صفات سيدك. ناس كتير تيجي تشتكي وتقول ظلموني ظلموني. طب ظلموك وظلموك عشان خطيه ولا عشان اسم المسيح؟ عشان اسم المسيح. يبقى افرح لما سيدك ظلم. اما هو فتذلل ولم يفتح. فالذين رفضوا، الذين رفضوا، الويل لمن يرفضه. وطوبى للذين قبلوه، للذين قبلوه. سكت شغلهم، شالهم وشال شلتهم، بدل الاوهام والمخاوف من قلوبهم، شال حملهم، شال احزانهم، احزاننا حملها واوجاعنا تحملها، ماشي قدامهم يسهل لهم السكه، مفرحهم، معزيهم، مطمنهم، رافع عيون ايمانهم للمجد اللي مستنيهم. هم دول اللي قبلوه، اللي قبلوه قبلوا المجد واعطاهم سلطانا، اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. وبقيت ابنه، انت صاحب سلطان. ومن يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا بل واعظم منها، لاني ماض الى ابي. الذين رفضوه، لكن من طيبة قلب الرب، من طيبة قلب الرب، انسان يرفضه مرة واثنين وثلاثة ويرفض صوته، لكن برضه ربنا ما يكلش في انه يكلمه ويدعيه مرة واثنين وعشرة وعشرين وطول العمر، وطول العمر. ويقول ها انا واطلع من الطريق وقصصي من ندى الليل. وطوبى للذين قبلوه، له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد. امين. الذين رفضوه، مش بس الغربة، بخطيئة ترفضه، بعدم التوبة ترفضه، بمحبة العالم ترفضه، لأن محبة العالم عداوة لله، بمحبة المال ترفضه، لأن محبة المال أفضل كل الشرور. افتح قلبك ليه، هو حاضر معانا، حاضر معانا. قول له استلمني، قول له استلمني، قول له غير حياتي، غير حياتي، فوتني فاعتوب، املك علي، قول له انا قبلك الاله يا رب، اعبرك مخلص وفادي. ارفع قلبك وقلبك، كلمه قبل فوات الاوان، قول له اسكن في قلب الاله، خلي قلبي عرش مريح ليك، استلمني يا رب قبل فوات الاوان. اللي كان بيرنم معانا اللي نادي ودعناه للسماء، وكل يوم العدد بيقل، العدد بيقل، اللي ما كانش يتوب واللي ما قبلهوش يقبله. قل له خلصني، هدي نفسي يا رب، املك علي، سود على حياتي، اغفر خطاياي. اللي سمعتها بمعرفه وغير معرفه معنا، سامح حنايا فادينا، بارك لنايا وسامح لنايا فادينا، بارك لنايا يا يسوع عيوننا في تركك مليانة بالدموع عيونك تركك مليانة وعلى الإله بتكرى وطوبة للي وعلى الإله بتكرى وطوبة للي يسمع وطوبة من أرجو توبة من الدموع وتوبة من أرجو توبة من الدموع سامحنا يا خادمنا باركنا يا يسوع سامحنا يا فادينا بارك مليانا بالدموع عيونك تركك مليانا بالدموع ونشكرك من اجل روحك القدوس اللي كان قبول قبلنا الايمان قبلنا الولاده من فوق قبلنا الثالوث قبلنا انفداء بالامن قبلنا سر التجسد قبلناك ايها العظيم وحدك الابدي قبلناك في سر تجسدك قبلناك في سورة انسان بلا خطية قبلناك ماشي على الارض كانسان وتوسط الناس كحقير كرامة المجد ليك يا رب اسكن في قلوبنا امشي امسك دفة حياتنا مشينا انت انت عارف الطريق تقربنا وتمشينا كرامة المجد ليك يا رب اكبر شكر قلوبنا اكبر تمجيدنا هذا الذي صار الان مباركة معظمة كرامة ومجد ليك اذكر كل نفس ساجدة قدامك بالبركة بارك اولادك وبناتك اذكر كل من هم في شدة اذكر البعيدين والخطاة اذكر المهتدين اذكر عملك في بلادك مصر اعطي لاسمك مجدا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسين والطاهر البطول ام النور مريم اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ياتي ملكك كذلك على الارض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن ايضا المذنبين اليه ولا تدخلنا في سجن لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين والان محبه الله الان ونعمة الابن الوحيد وشركة الموهبة معطية روح القدس تكون معكم انظروا بالسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم